بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا عن الفضيل بن عياض الخراساني الإمام الزاهد الذي كان يضرب به المثل في الزهد والتنسك والتأله والعبادة. وقد وقفنا عند بعض كلامه، وهو قول إبراهيم بن أشعث قال: سمعت الفضيل يقول: أتى علي وقت ولم أطعم فيه ثلاثة أيام شيئا، أي لم آكل فيه ثلاثة أيام شيئا، فبين أنا في المسجد بالكوفة مشغول بحالي، إذ أنا بمجنون قد أقتل وفي عنقه سلسلة وفي يده حجر. هذا آخر ما قرأنا، آخر ما قرأنا، وعرفنا بأن هذا الذي وجده الفضيل هو رجل زاهد عابد صاحب حكمة ومقولة راشدة، وأن الفضيل كلمه وخاطبه وصار بينهما كلام، وقد تقدم كلامه ولا أعيد اللهم إلا ما ذكره عند قوله. قال الفضيل: فسمعت من كلامه ما قطعني عن جوابه، فقلت له: يرحمك الله، عظني وأوجز. فقال لي: يا فضيل، مثلك من يقول هذا. هذا كل الكلام قرأناه في الحصة الماضية، حتى نقف عند الذي لم نقوله في الحصة الماضية. أما علمت أن لله عبادا قطعوا الجزع عن كلف الألسن، فكلت الألسن من غير عين عن محاسن الوصف خوف العقاب، فارتبطوا عند الله، وإن حاجة أحدهم لتتردد في صدره لا يأذن لنفسه إطلاقها خوف من شر نفسه، فأصبحوا مع حسن هذه الصفة للدنيا محزونين مغمومين، عقول صحيحة. هذا آخر كلام قرأناه. هذا الكلام من الفضيل فيه بعض الصعوبة، فيه بعض الصعوبة، ولكن يقول الفضيل هنا مما سأختصره وأحاول أن أقربه منكم. يقول رحمه الله: إن هناك عبادة لله تبارك وتعالى هم أهل زهد وعبادة وورع وتربية نفسية وضبط للنفس وحفظ للسان، عقولهم قد انضبطت بالشريعة، ونفوسهم تابعة لأمر الله عز وجل منتهية عن نهي الله. فهؤلاء يقول عنهم إنهم إن أحدهم يتردد الأمر في صدره لا يستطيع أن يتكلم به. وهكذا يجب على المسلم أن يكون، يجب على المسلم أن لا يخرج الكلام من فيه إلا بعد أن يتردد في صدره تماما. جاك واحد كلام نفسك ما تجيش تتكلم به، احتيل كيف ينزل في صدرك، ما معنى يتردد في صدره؟ ها تتردد في الصدر ديالو، يعني كي يديروا في باله وتيرددوا في باله ولا يريد ان ينطق به حتى يتاكد هذا الكلام اللي جاء في عقلي، واش هو صالح ان انطق به امام الناس ام لا يصلح ان انطق به امام الناس، واش يجوز لي انني انطق به امام الناس ولا لا. خصني الكلام اللي يجي في عقلي ماشي غادي يجي في عقلي ونخرجه، لا، حتى ندوروا في راسي مزيان ويتردد في الصدر ديالي ونشوف واش الكلام مناسب ولا غير مناسب، لا يكون بالادب ولا غير لائق، لا يكون بالشرع او غير لائق، قد يكون فيه سوء ادب مع الله، سوء ادب مع الشريعه، سوء ادب مع الناس، قد يكون خلاف الخلق والادب. خصني الكلام اللي جا في راسي ما نجيش ونخرجه من فمي، احتمى ارتداء الصدر ديالي. هكذا يرتبع هذا الرجل الولي التقي النقي، هكذا يقول للقضي راكين واحد مجموعه ديال العباد هم عباد لله. ملي كتمشي شي واحد ميكرا في راسو ما تيمكنش يتكلم بها، كتبقى تردد في الصدر ديالو وما تينطقش بها. إن الأمر لا يتردد في صدره لا يأذن لنفسه إطلاقها خوفا من شر نفسه. هم دائما يتهمون أنفسهم الزهاد، والذين يحاسبون أنفسهم يتهمون أنفسهم. وش الكلام اللي غنكتبه؟ أردت به وجه الله ولا لا؟ الكلام الذي تعتق به هل هو كلام مشروع ولا غير مشروع؟ أردت به إخلاص وجه الله ولا لا؟ أردت به رياء أو تباهيا أو تفاخرا أو استكثارا في الكلام لنتكلم رغبة في الكلام، أريد أن أبرز كلامي وأبرز فصاحتي. هذا الشيء اللي بغيت نقول. كما يوجد في بعض الناس من يتكلم رغبة في الكلام، وهذا مش جيد. يتكلم رغبة في الكلام، لا يهضر، يتكلم فقط. تقول لي وش السجن؟ يتكلم مش رغبة في الكلام، وإنما يتكلم رغبة في إيصال المعاني النافعة والنصيحة النافعة والتسليم النافع. ويسمع واحد عبارة، واحد إنسان يتكلم بغي ينصح، بغي يقول فائدة، مو واحد جالس ما عنده حتى فائدة في الكلام ديالو وبغى غير يتكلم، كيتدخل ما تيقول والو، إذا هذا بغى غير يتكلم. يتدخل ولا يقول شيئا، لا يوجد نفع لكلامه. هذا شنو هو؟ يتكلم رغبة في الكلام. وإذا الذي يتكلم رغبة في الكلام يجب أن يوقف لجام نفسه وأن لا يتكلم. هؤلاء السلف كانوا لا يتكلمون، ويخاف أحدهم إذا تكلم أن يخرج الكلام بغير معنى صحيح وبغير مقصد صحيح، يخاف التأثم من كلامه. يقول إنه يخاف من شر نفسه، أنه يتكلم تكون نفسه اللي يبغى يتكلم لأجل المفاخرة والمباهاة ولأجل أن يتكلم رغبة في الكلام. هؤلاء السلف كانوا يخافون على أنفسهم من هذا. يقول هذا الرجل فأصبحوا مع حسن هذه الصفة في الدنيا محزونين مغمومين من كثرة أنهم خايفين على رسول يتكلموا بكلام غير صحيح، يتكلموا بكلام فيه شر أنفسهم أو أن شر النفس هو الذي دفعهم إلى الكلام. من كثرة ذلك أصبحوا على هذه الصفة الحسنة مغمومين مهمومين. شكون اللي جاب لهم الهم والغم؟ ما الذي جاءهم بالغم والهم؟ أنهم خايفين أنهم يتكلموا بالشر، فصار عندهم غم في نفوسهم وهم. الواحد خايف على رسول مهموم، ما هو سبب همه؟ الخوف على نفسه. مما يخاف على نفسه؟ من أن يتكلم بغير حق، من أن يتكلم بباطل، من أن يتكلم فتنطق نفسه بشر مرائيا مباهيا مفاخرا بعجب وكبر. هذه كلها معاني كان الأولون من هؤلاء السلف المرضيين كانوا يخافون على أنفسهم من الكلام، فأصبحوا مع حسن هذه الصفة. يقول هذه الصفة حسنة، أصبحوا مهمومين مغمومين، ركبهم الغم والهم لأنهم يربون أنفسهم على السكوت إلا بحق، لا يتكلمون إلا قليلا، وإذا تكلموا أحسنوا، وإذا سكتوا أحسنوا، لا يتكلمون ترقرة ولا تفيهقا ولا رغبة في الكلام أبدا. يقول أصبحوا في الدنيا مغمومين مهمومين، محزونين مغمومين، عقول صحيحة ويقول يقين ثابت وألسن ذاكرة. شوف الكلام، هذول اللي مهمومين ومغمومين من قلة الكلام، لا يتكلموا إلا بالحق وإلا بالحق، وإلا في ذكر الله وما والاه. هذا هو كلامهم. أصبحوا بهذا عقولهم صحيحة. عقولهم صحيحة. يقينهم ثابت. وألسنهم ذاكرة. فالسكوت وضبط النفس ومحاسبة النفس جعل عقولهم صحيحة ورثهم عقولا صحيحة. رزقهم الخالق تبارك وتعالى بسبب ما أقر في أنفسهم من هذه الصفات أعطاهم الأخلاق هذه. عقول صحيحة، يقين ثابت، وألسن ذاكرة. هذا من كلام جميل. العقل الصحيح، ما معنى العقل الصحيح؟ العقل الصحيح ضد العقل الفاسد، ولو فسد العقل لفسد كل شيء. فعقولهم صحيحة لأي شيء صحت العقول. هل صحت عقولهم لأنهم أذكياء؟ لأنهم أذكياء؟ لا، مش قضية الذكاء. قد يكون الرجل ذكيا ويكون شقيا، وما يزيده ذكاؤه إلا الشقاوة. ذكي والشقي. فهل الذكاوة أو الذكاء هي سبب السعادة؟ وهل الذكاء سبب صحة عقل الإنسان؟ لا. كم من ذكي في التاريخ كان من أهل النار ولم يؤمن. ماذا نفعه ذكاؤه إذا لم يؤمن بالله؟ كان قمة في الذكاء وسرعة البديهة وتفتق الذهن، وعقله كبير وفهمه كبير، ولكنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هل ينفعه عقله الكبير؟ أبدا. فالذكاء لا يورث صحة العقل. صحة العقل هنا صحة العقل من جهة الشرع، مش من جهة الذكاء أو من جهة قوة الذهن وسرعة البديهة وقوة اللاقطة أو الحافظة. مش هي الأمور، مش القضايا اللي خلق الله في أذهان الأذكياء. يقدر يحفظ، يقدر يخترع، يقدر يسمع، يقدر يتذكر. مش هذا هو المقصود. العقول الصحيحة التي تعتقد بالله عقيدة صحيحة، هذه العقول الصحيحة، وتعبد الله عبادة صحيحة، هذوما أصحاب العقول الصحيحة. فإن كان مشركا فليس له عقل صحيح، وإن كان بغير إيمان فليس له عقل صحيح. إن كان ملحدا متهوكا مستقيا إباحيا فليس بعاقل عقلا صحيحا. والعقل الصحيح يجب أن يكون إلى الإيمان، ومن لم يكن عقله للإيمان إلى الإيمان فقد فقد الصواب واختار الطريق ولم يهتدي. إذا أبدا لم يهتدي، لأنه لم يقض عقله إلى الإيمان. فإذا صح العقل صحة نافعة لصاحبها كان هذا العقل يقود صاحبه إلى الإيمان وإلى توحيد الله وعبادته، وتكون فطرته صحيحة. فطرته التي فطره الله عليها صحيحة، لم تبدل ولم تغير، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه فيما خرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم. أضلتهم عن دينهم. العقل مخلوق بأصل الفطرة، صحيح العقل، صحيح القلب، صحيح الإدراك، يحب أن يهتدي إلى طريق الله، يستشعر جوعة روحية في نفسه يريد ملأها عن طريق التدين، ولكن قد تضله الشياطين. عقول صحيحة، يقين ثابت. الخصلة الثانية في هؤلاء الجيل، جيل العبادة، أنهم بيقين ثابت. اليقين، اليقين في الله، يجزمون جزما، يعتقدون جازمين في الله عز وجل، وأن الله حق، وأن الإيمان حق، وأن الساعة آتية التي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يعتقدون أن الله عز وجل سيحيي الموتى وسوف يبعث الناس من أجدادهم وأنهم يقفون بين يديه ويحاسبهم يقينهم في الله في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إيمانهم في أصول الإيمان إيمان ثابت يقين ثابت راسخ لا يقبل التزلزل ولا يقبل التحول وليس فيه شك ولا ريب بل يقين ثابت لا شك فيه ولا ريب ما تشكوش لا يشكون في الله عز وجل لا يشكون في وجوده لا يشكون في استحقاقه للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يشكون في شيء إذن عقول صحيحة يقين ثابت وألسن ذاكرة يذكرون الله عز وجل بألسنتهم ألسن ذاكرة يا له من جيل كامل في عبادة الله يا له من جيل مميز كمل الله عز وجل لهم الصفات وجعلهم في مقدمة الخلق فهم بهذه الصفات في أعلى مراتب الخلق وهم الذين يثنون وهم الذين يثني عليهم ربنا جل وعلا ويمتدحهم بصفاتهم ويذكرهم في كتابه كثيرا فيذكر صفات عباد الرحمن ويذكر الذين هم من خشية ربهم مشفقون ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يذكر الله عز وجل صفات عباده المتنوعة ويمتدحهم بها فهم عباد الله الذين يذكرونه والذين يتملقون إليه في خلوتهم ويتضرعون إليه ويسألونه الرحمة والمعافاة في الدنيا والآخرة هؤلاء هم الذين يذكرهم هنا هذا الرجل الذي لقي الفضيل بن عياض وألسن ذاكرة واللسان أداة للخير وهي أداة للشر فلينظر المسلم في أي حيز وضع لسانه هل استغل لسانه للخير ولا للشر هل يذكر به الله عز وجل هل يذكر به الله عز وجل أم أنه يذكر شيئا آخر هل يحافظ عليه هل يسيجه بسياف الشريعة ويربطه برباط الشرع ويقيمه وفق أمر الله ونهيه أم أنه يتساهل في ذلك فلينظر المسلم هل لسانه ذاكر واللسان الذاكر إذا أكثر من ذكر الله يصبح رغبا في ذكر الله لسان ذاكر رغب وإذا لم يذكر الله عز وجل هذا اللسان صار ثقيلا إذا ذكر الله يشف سبحان الله تذكرش بسهولة يشيل القرآن يجد القرآن صعبا عليه يلتوي القرآن عليه ولا يشعبه ولا يستسيغ النطق لماذا؟ لأنه لا يذكر الله إلا قليلا ولأنه لا يقرأ القرآن ولو أكثر من قراءة القرآن وذكر الله لصار لسانه رغبا بذكر الله رغبا وقد جاء في ذلك أحاديث وقد أمر الله عز وجل بذكره كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وألسن ذاكرة ذاكرة ذاكرة لله ذاكرة لله مسبحة مهللة فذكر الله التسبيح والتهليل والحمد له والحوقلة وسائر أنواع الذكر هذا ذكر الله وجوارح معلقة ما معنى هذا الكلام جوارح هذه الجوارح الأيدي التي تبطش واللسان الذي يتكلم والعيون التي تنظر والآذان التي تسمع والشم وكل الجوارح والأرجل وأين تذهب هذه تسمى جوارح الإنسان، جوارح الإنسان، جوارح معلقة، بمعنى أن جوارح هؤلاء العباد معلقة أي موقفة عن الحرام، له أيدي يبتش بها ولكن لا يبتش بها إلا في الخير، فلا ظلم بها ولا عصيان، وله أرجل يمشي بها ولكنهم لا يمشون في الحرام ولا يذهبون إلى الحرام، فلا يذهبون إلى خنق وإلى دعارة ولا إلى رقص وشطح واجتماع على المنكر واختلاط السافر آثم، لا يذهبون إلى هذه المذاهب وإلى هذه الجهات بأرجلهم، فلا يسخرون الرجل إلا فيما أذن الله، يمشون بأرجلهم إلى المساجد، يمشون بأرجلهم يسعون في إصلاح ذات البيت وفي كفالة اليتيم وحل مشكلات الناس وإغاثة الملهوف، يمشون بأرجلهم يقصدون المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها لعبادة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، يمشون قصد العبادة إلى هذه فلا يذهبون إلى غيرها من سائر المساجد، فضلا عن المساجد الأخرى من سائر الزوايا أو الربط أو التكالب أو المشاهد، فلا يذهبون بأرجلهم إلا حيث شرع الله لهم أن يذهبوا، جوارحهم معلقة وأعينهم معلقة عن النظر إلى الحرام، وألسنتهم معلقة عن الكلام في الحرام، وأيديهم لا تبطش معلقة عن البطش في الحرام، وآذانهم لا تسمع شيئا. وقد كان عبد الله بن عمر إذا مر على الراعي وهو يستخدم مزماره يعزف بمزماره كان يضع يديه في أذنيه حتى لا يسمع مزمار الراعي، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا وإذا سمعوا اللغو هذه أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا هؤلاء جوارحهم معلقة وأرواحهم في الملكوت سارحة، أرواحهم في ملكوت الله وفي خلق الله وفيما خلق الله من دلائل الخلق والتسخير، والسماوات والأراضي والجبال والبحار والأنهار والبحار والأشجار وسائر المخلوقات التي كونها في كونه وخلقها وأوجدها للناس، فإنهم ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإذا أرواحهم في ملكوت الله سارحة متأملة، أنسهم بالله وتفكيرهم في الله وفي أمر الله ونهيه وفي عقابه وعذابه أو نعيمه وجزائه، فهم دائم التفكير وأرواحهم في ملكوت الله عز وجل. ثم ولى هذا الرجل وهو يقول شو حد الكلام قال، شوف كم من الكلام قال هذا الرجل، ثم ولى وهو يقول أحسنت، قال وحشتين أبيات مهمين سمعوهم، هذا كان رجل في التقى به الفضيل بن عياض هذا الكلام كله معه وهذا ولتق الفضيل، قال أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، يقول هنا أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، الإنسان لما يجد الأيام معه حسنة وأموره مستقيمة وعيشه مستقيم وماله وفير ودنياه عريضة ومكانته محفوظة وكذا وكذا يجد الأيام في صالحه. فإذا كانت حسنة فإنه يحسن ظنه بهذه الأيام، يحمد الله عليها ويحسن الظن بالأيام. يقول: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف أو لم تخف أنت سوء ما يأتي به القدر. يعني أنك انطرحت في تحسين الظن بأيامك الحسنة وما أنت فيه من الأيام الحسنة، ولم تخف من قدر مخفي عليك لا تعلمه، ولعل تحت هذه الأقدار من يسيئك وأنت لم تخف من هذا الأمر ولم تتحسب للأقدار السيئة التي يجوز أن تعتريك وأن تصيبك. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يفرح بالدنيا فرحا هكذا فرحا مطلقا ويحسب أنه على خير وليس به بأس، فلا يأمن مكر الله ولا يأمن أن الأقدار تخفي له بعض الشر، فيجب عليه أن يخاف من الأقدار التي تأتيه بفاجعة أو تأتيه بطامة من طوام الدنيا، أو أن يصيبه بلاء أو سقم أو مرض أو رزية أو خسارة ما يدري ما تخفيه أيامه وأقداره. ويجب على الإنسان أن يخاف من سوء الأيام، كما أنه لما أحسن الظن بالأيام وجب عليه أن يتحسب لسوء ما تخفيه له الأيام وسوء ما تأتي به الأقدار، ولا شيء إلا بقدر الله عز وجل. يقول: وسالمتك الليالي فاقتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكبر. يقول: سالمتك الليالي فاقتررت بها، دائما الليالي نصيفة جميلة سالمة غانمة بخير وعلى خير، هكا الليالي سالمتك الأيام فاقتررت بها، لما لقيت أيامك لياليك سليمة اقترب وحسبت أن الليالي سوف تدوم لك سليمة، ولا يدوم شيء من السلامة ولا تدوم النعمة، فإن النعمة قد تزول النعمة. انظر ماذا يقول: سالمتك الليالي فاقتررت بصفوها أو اقتربت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فهذه الليالي اللي فيها الصفو وفيها الخير زي انت وكتقول عندي باس والحمد لله واخر شهر بخير وعلى خير وناعس ومغطي ودفي بخير وكذا والدار والخير، هذه الليالي اللي تشوف انت سليمة قد يحدث لك الكدر. ومعنى هذه البيتين انه يجب عليك ان لا تضطر بالنعمة وأن لا تطرين إلى الدنيا وأن تتحسب وقوع الشيء، لأنك إن تحسبت وقوع الشيء ووقع سوف تجد نفسك مستعدا له، لكن إن عاجلتك الشرور وعاجلك السوء وأنت لم تعد له العدة فسوف يصعب على نفسك أن تقبل هذا السوء، لأنك ألفت سلامة الأيام، ألفت سلامة الليالي، ألفت النعم والصحة وألفت هذه الأشياء، فلما جاءت الشرور صعب عليك أن تتحملها. وأما إذا تحسبت السوء وتحسبت الأقدار التي ليست في صالحك فإنك سوف تكون مستعدا لها، وتحسبك لسوء الأقدار يجعلك مستعدا مهيئا ويجعلك لا تغتر بالنعم وأن هذه النعم زائلة وذاهبة. وقال: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. يا له من كلام عظيم! من استحوذت عليه الشهوات انسدت عليه مواد التوفيق أو انقطعت عنه مواد التوفيق. الله أكبر.

الظالم يقول أجد فيما أوحي إلي في المائدة. الكلام على الهوى في القرآن الكريم مذموم. الهوى، وما هو الهوى؟ الهوى الهوى ما هو؟ شهوة أو شبهة. واحد يشتهي الحرام، يشتهي شيئا وهو محرم وكيتبعوه، إذا عنده الهوى من جهة الشهوة، كمن يذهب إلى الزنا، كمن يذهب إلى الخمر، عنده الهوى، عنده الشهوة ديال الخمر، تعجبو الخمر، ها؟ يطربه الخمر، هذا فيه الهوى من جهة الشهوة ولا الشبهة؟ الشهوة. وأما الهوى من جهة الشبهة فواحد كيلقى حاجة فيها شبهة وتبغي يعملها. وقد قال له عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات لا يعلمهن، الحلال بين والحرام بين، وبينهما حديث زيد لا يعلمهن كثير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. الا ان حمى الله محارمه، الا ان لكل ملك حمى، وحمى الله حمى الله محارمه. والشبهه سميت شبهه لماذا؟ لان فيها شبها من الحرام وشبها من الحلال. واحد نحير بين بحال الحلال، واحد نحير بين بحال الحرام، ففيها شبه من الحلال وشبه من الحرام فسميت شبهه. وقد ذكرت لكم في السابق بعض الأمثلة، بعض الأمثلة، كما إذا اجتمع في زكاة الحيوان المأكول لحم بحال واحد الشاة بدا بذبحها كتابي، وجاكم بذبحها وثاني، شكون يذبحها شكون يذبحها؟ اللي بذبحها كتابي يهودية ونصرانية، وما ذبحهاش كاملة، يلا قطع على واحد العرض هنايا الوجه قطع واحد وما ذبحهاش كاملة وباقي حية، شكون يكمل الذبيحة ديالها؟ وثاني، شنو هو الوثاني؟ الذي يعبد الأوثان والأصنام والمشرك الذي يعبد غير الله، كلهم وثنيون. هذه الذبيحة أو الشاب تحولي، واش ناكلوه ولا ما ناكلوش؟ واش ناكلوه ولا شبهة؟ شبهة ولا ماشي شبهة؟ علاش سميناها شبهة؟ اجتمعت فيه ذبيحتان، ذبيحة حلال وهي ذبيحة الكتاب، وذبيحة حرام هي ذبيحة الوثني بين الكتاب، جابها لك الشاب أو الحوري يا ذبيحة وما كملش وباقي حي في الحوري، جاب أخو الوثني كمل، إذا واش واحد ولا جوج الناس في الحوري؟ واحد ولا زوج؟ واش أنتم معايا ولا لا؟ نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبعة وتسعين ونصف مش مرتفع ولا بلاتيش فيها، ها؟ جوج الناس يذبحوا ولا واحد؟ زوج، لا دود الدمير فايقي، نوراني بالله أعلم اليوم، جوج الناس يذبحوا، واحد الكتابي تجوز ذبيحة ولا ما تجوز؟ تجوز، هو من أهل الكتاب، أهل الكتاب ذبحوا من صريح القرآن جائزة، إذا ذبحوا وفق طريقتهم رأى ذبيحة لهم شائزة، حلال، لكن هذا هو الثاني هو الذي يتمنى على هذه الله. ذبيحة على هذه الحولية ولا الشاذ، فهنا فيه شبه ذبيحة، فيها شبه من الحلال وشبه من الحرام. شكون غادي يذبح الحلال ولا الحرام هنا؟ الحرام هو اللي يذبح، والحرام يغلب الإباحة، والحرام تغلب الحلال، والحرام يغلب على الحلال. إذا الذبيحة غنبلوها ولا ما غنبلوهاش؟ ما غنبلوهاش. لو شفنا واحد العودة نزع عليها حمار، نزع حمار على فرسة، الفرسة هي العودة، ماذا ولدت؟ ولدت بغلة، الله يفتح عليك، ولدت بغلة، البغل، البغل ناكلوه ولا ما ناكلوش؟ شنو يطلع عندك باش البغل حرام؟ شنو القاعدة اللي كتجعل يبغى الحرام هي هذه؟ لأنه هو من جهة الفرصة أو العودة، راه العودة حلال، فأبوه حرام وأمه حلال، أبوه لا يكره الحرام بفضل الله، الحمار الأهلي لا يكره المحرم بإجماع، الحمار الأهلي هو الحمار اللي كيدور هنا، كيتسمى الأهلي، والحمار الحمار وحشي ولا بالغابر هذاك المقلم هذاك حلال والحرام وحشي والحرام الأهلي اللي هو كيكبوا عليه الناس اللي يعلو بالضروب ديالهم والكرويلات هذا كلام محرم الحمار حرام والعودة حلال وجابوا البغل واش البغل يتبع مول يتبع البغل يتبع البغل نقربوها شفنا العود هو اللي يتبع على الحمار هو ذو بغل الآن شكون الآن شكون الوالي هو العود شكون هي الوالدة ديالو هي الحمار واش يتبع البغل ولا يتبع مول ها اسمع مو ما تبعش فوا هنا الاولى قلت تبع فوا شفت على القاعده انا ما تبعش فوا تبع واذا ما يتبعش هو محرم كانت مو محرمه هو محرم كان فوا محرم هو محرم ومعناه ان الحرام والحلال اذا اشتغلوا بحاجه الحرام هو اللي كيغلب فهذا تسمع العلماء الشبهه حيت المولود اذا شفتي في الوالده ديالو الام ديالو اللي ولدته راهي حلال والاب ديالو حرام ففيه شبه من الحلال وشبه من الحرام فغلب الحرام الحلال من استحوذت عليه الشهوات انسدت او انقطعت عنه مواد التوفيق وقال كفى بخشيه الله علما والاغترار به جهلا يقول كفى بخشيه الله علما اي ان اعظم العلم هو خشيه الله خشية الله أعظم العلم والسلف يفسرون العلم ليس بكثرة المعلوم وإنما بقدر خوف الإنسان من خالقه يسمونه عالما فهل العلم هو كثرة المعلومات أو العلم هو العلم بالله وخشية الله وخوفه والخوف منه في السر والعلانية وفي كل وقت في السراء وفي الضراء هذا هو العالم ولا العالم بكثرة المعلومات لا العالم الحقيقي والعلم الحقيقي هو خشية الله هو خشية الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء الكاملون في علمهم هم الذين يخشون الله عز وجل حقا خشيته والخشية في كتاب الله والخوف مذكور في كثير من الآيات كفى بخشية الله علما أي لا شيء أعظم من خشية الله وهي أعظم العلم وكفى بالاغترار به جهلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كفى بالاغترار بالله جهلا فإن الإنسان لا ينبغي أن يغتر وعليه أن يعمل وأن لا يجعل الأمر إلى عدم عمله وفقر فلا عمل ولا طاعة ولا خوف ولا خشية ويغتر بالله فإن الله عز وجل يقول له لا تغتر لا تغتر بي فإنما أمرتك بالعمل وأمرتك بالطاعة فيجب عليك أن تكون مطيعا عاملا وأن لا تأتي يوم القيامة مفلسا بغير عمل وإنك لمغتر فلا ينبغي الاغترار ولا يغتر إلا جاهل ولا يغتر إلا جاهل وقال كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا كفى بالله محبا وكفى بالقرآن مؤنسا وكفى بالموت واعظا اتخذ أو يقول اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا هذا شعر من شعر هذا الرجل ولا زال ينطق والفضيل يسمع اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا وقوله كفى بالله محبا اي لا يوجد للعبد محبة عظيمة اعظم من محبة الله له. فاذا احبك الله فكفى بمحبة الله للعبد حبا، لان الله اذا احب عبدا رضي عنه، واذا رضي عنه نادى في اهل ملكوته ان احببت فلان فاحبوه، فاذا احبه اهل الملكوت والملائكة طرح الله له القبول في الارض كما ثبت في الصحيح، طرح الله له القبول في الارض فيصبح العبد مقبولا، كان مرضيا عند الله وصار مرضيا عند العباد. فمحبة الله للعبد لا تعادلها ولا تعدلها ولا تساويها ولا تدانيها محبة احد. فمن كان باحثا عن المحبة فليبحث عن محبة الله له. وكيف يحب الله العباد؟ يحب الله عباده المطيعين العابدين الوجلين المخبتين. وقد ذكرنا الآية، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم. هؤلاء يسمون المخبتين، فهذا إخفاء في الله، أخبتوا لربهم هؤلاء وأطاعوا الله عز وجل وانقطعوا إليهم. فإذا لا توجد محبة أعظم من محبة الله للعبد، ويره من عبد محبوب عند الله عز وجل، يا له من محبوب عند الله عز وجل. وبالقرآن مؤنسا، والعبد يستأنس بالقرآن، وأنس القرآن لا يضاهيه أنس شيء فإنه كلام الله. فالمستأنس بالقرآن مستأنس بكلام الله الذي تكلم به الحقيقة، فالقرآن كلامه وتكلم به الحقيقة، منه بدا وإليه يعود عز وجل، وهو كلامه كما تقول أهل السنة والجماعة. فإن القرآن كلام الله، وقد قال ربنا عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وهو كلامه عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال أبو عمرو بن العلاء البصري القارئ: لقي معتزليا، لقي رجلا معتزلي. وأبو عمرو بن العلاء هذا قارئ لغوي كبير من القراء السبعة أصحاب القراءة المتواترة التي أنزل عليها القرآن الكريم وهي أحرف القرآن. لقي أبو عمرو بن العلاء رحمه الله رجلا معتزليا، فقال له أبو عمرو بن العلاء: إن الله تكلم بالقرآن وهو كلامه، هل المعتزلي له؟ قال أبو عمرو بن العلاء: إيش هو الدليل يا أخي؟ فقال المعتزلي: وكلم الله موسى تكليما، فجعل اسم الجلالة منصوبا، وموسى هو الفاعل، وأن موسى هو المتكلم، مش الله عز وجل، مش الله يتكلم. وحرف كلام الله هذا المعتزلي لأجل أن يصل إلى معتقده المنحرف في أن القرآن مش كلام الله. قال: وكلم الله، والآن يقرأ وانتم القرآن، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. وكلم الله يكلم موسى. ولما كانت الآية فيها الاحتمال مرقش يدخل معاه أبو عمرو بن العلاء، مرقش يطول معاه، قال له: خلي هذه الآية. قال له أبو عمرو بن العلاء: كيف تصنع بقول الله عز وجل: ووعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما فيهاش احتمال، وكلمه ربه مؤكد الآية. شكون يتكلم هنا، موسى ولا الله عز وجل؟ الله هو المتكلم. وكلمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب ألم ينظر إلي قال لا تران ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال تبت قال سبحانك تبت اليك وانا اول زيد اول المؤمنين. قال يا موسى ان استطيتك على الناس برسالتي وبكلامي هيحتقر برسالتي وبكلامي. اذا من المتكلم؟ هو الله. فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. اذا القران كلام الله. قال وبالقران مؤنسا يستانس المسلم بقراءه القران. فقراءه القران عباده وقراءه القران نفع للقارئ. يصير لسانه رغبة بقراءة القرآن. القرآن شفاء. القرآن شفاء. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء وهو مؤنس بما اشتمل من كلام الله وأحكامه وقصصه وامثاله ووعده ووعده واحكامه والسائر ما فيه من علوم. فعلوم القرآن غزيرة. فكيف لا تأنس بالقرآن؟ فمن كان مستأنسا فليستأنس بكلام الله. وقد جرب المسلمون انهم يستأنسون بكلام الله وقد اودع الله فيه اسرارا وحكما. فتقرأ كلام الله فتستأنس به وكلام البشر لا يستأنس به. اما كلام الله فهو الذي يستانس به. وقال انما امس مثل واليوم عمل وغدا امل. يقول الامس الذي تقدم هو مثل واليوم عمل وغدا امل. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعمل وأن يأمل في الآخرة آمالا عظيمة. فمن عمل بالآخرة فقد أمل آماله في الآخرة، ومن لم يعمل فقد ترك ما يؤمل عليه الآمال في الآخرة. جاوبوا على السؤال ولا زوج ولا تصلي؟ ما ذكروا؟ ها؟ على واحد السؤال ولا زوج؟ يقول هل يجوز العمل او الاشتغال مع شركة تبيع مواد التجميل علما اني ابيع للمتحجبات والمتبرجات معا؟ والله لئن بعت للمتبرجات مواد التجميل فانت تساعدهن على التبرج ولا لا؟ والرجل المتزوج يفتن بالتبرج والشاب يفتن بالتبرج، كل الناس يفتنون. لا تقول الذي يفتن هو الشاب، حتى المتزوج قد تكون فتنته بالمتبرجات اعظم من فتنة الشاب. فالجميع مهدد بالفتنة. وهذا الرجل يا ريته يجد طريقا كيف يبيع مواد التجميل للمحاضرات الدينات الغافلات الصينات المحجبات ذوات الخدور. ذوات الخدور هو اللي بيعدهم، لان المرأة لا تضع التجميل والمكياج الا في بيتها لزوجها وامام محارمها، هذا هو المكياج. اما ان تضع المكياج وتخرج الى الشارع فهذا منكر، ولا يجوز لمسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تفعل ذلك. وليس هذا الذي اقوله ضرب من التشدد او ضرب من التنطع، هذا شرع الله والعاقلون يعلمون ذلك ضرورة. حتى العاقل عنده عقل ضرورة عقله يهديه الى ان التبرج وانواع المكياجات والتجميل والحمرة في الشفايف والزرق في العيون والكحول وسائر التجميل ان هذا لا يقبله عقل العاقل، اذ فيه فتنة للمجتمع وفيه تحريش وتحرش ظاهر. ولكن الله عز وجل جعل من ضعف المرأة أنها تريد أن تثير الرجل، ومن الإثارة أن تضع المساحيق وأدوات مواد التجميل. وإلا يقال للموظفة لما تتجملين؟ هل ذاهبة إلى زوج في هذا العمل؟ لما تتجملين؟ للمدير لا يجوز، للموظف الذي يجلس بجوارها لا يجوز، للمراجعين الذين يأتون للعمل أهل المعاملات لماذا؟ لماذا أنت تتجملين؟ فقضية التجمل في الشارع وعلى مرأة ومسمع من الأجانب هذه قضية لا يقبلها العقل، يرفضها الشرع ولا يقبلها العقل، ولو عقلت هذه المرأة ما تجملت إلا لزوجها وفي بيتها وصيانتها وحفظها. هل يجوز حلق الرأس وتركه بدون قلم سوى في الصلاة أو خارج الصلاة؟ هذا أمر لا مانع منه، تغطية الرأس ليست بواجبة، وحلق الرأس والمشي به حريقا خلاف الأدب، خلاف الأدب، ما أقول لك حرام ولكن خلاف الأدب، وهي في الإنسان السوية. وقد جاء في بعض الآثار أن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم كثيرا، وأن سيماهم التحليق، سيماهم الحرورية التحليق. والمقصود هنا أن من حلق رأسه فإن القلنسوة أليق به، لو تركها ما قلنا فعلت حرام، ما نقولوا مش فعلت حراما، كما أن من رمى شعره اللي عنده الشعر عنده وفرة، عمل واحد وفرة ما يجيش بالوفرة ويتوقع ويمشي بها في الشارع، لا خصو يجمعها ويدير لها واحد حاجة باش يغطيها. إنتو بعض الشباب عنده الشعر جميل ورطب ومسترسل ناعم، ولكن شعره كالهرة وغادي به. لقيت واحد ديال الشباب مختلفين في واحد دولة أوروبية، وجاو تحكموا إليا قالوا هذا الشاب تيمشي بشعره مطلوب وشعره صفر صفر صعب وصلوا كالهرة، وانتم علاش انتم تنكروا عليه؟ قال ودي هو دير الشعر في هذا الشكل. قلت له إذا كنت مسترسلا الشعر خصك دير تقية، شدوا ولا دير له واحد ربيبات ولا دير له شي حاجة باش تجمعوا. وقالوا هاد الشباب حاجة أخرى، قال لك ودي حنا المعروف عندنا في هاد الجهة أن اللي كيدخلوا المخدرات هما اللي كيعملوا هاد الهيئة، الشعر طويل ومطروق وما مهذبش وما مجموعش وتيكملوا المخدرات، هذه العلامة ديال أصحاب المخدرات. وقلت له إذا ثبت هذا الذي يقوله أصحابه وجب عليك أن تضع القلنسوة الآن حتى تخالف أولئك المتخدرين الحشاشين، يجب أن تخالف مظاهر الحشاشين. الرقية الشرعية فيها آيات، فيها آية الكرسي وفيها آخر البقرة وفيها المعوذتين والإخلاص، وقد يقرأ القارئ بعض الآيات التي فيها وإذا مرضت فهو يشفين مثلا، وإذا مرضت فهو يشفين، ويقرأ قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قد يقرأ من كلام الله عز وجل ويقرأ من سائر القرآن. هناك رجل يعمل في بعض الشركات ويعطونه نصف ساعة في الجمعة وحتى في الأيام الأخرى وليس فيه الوقت، في ذلك صلاة الجمعة يصلي الظهر فقط، لا يجي الجمعة يشوف شي واحد يخطب شي خطبة قصيرة ويصلي معاه الجمعة، يمكن يصلي معه واحد يدير ربع ساعة كل شيء، 10 دقائق الخطبة الله يجعل البركة، و5 دقائق ديال الصلاة شحال صار؟ ربع ساعة، 15 دقيقة فقط. ولا كانوا حنا معانا في هذا الشارع اللي من هذا الكبير وفي هذه الشركات نديروا حتى حنا خطبة ربع ساعة، أنا ما نبغيش نطول، أنا ماشي راغب في التطويل، أربعة المرات الخطبة تكون طويلة وكتكون فيها خشوع وتكون فيها أمور اللي كتجلبك وتبقى مطول، وإلا أنا ملي كيضرب لي الوقت في راسي كنوقف الخطبة. فإذا لقينا موظفين حدانا وبغاو يشاركوا معنا في الخطبة نديروا ربع ساعة، أنا وعدهم نديروا ربع ساعة، ماشي مرة نقرا بعض الآيات ونصلي، دابا تشوفوا شنو هذا، يا 5 دقائق نديروا فيها. باش عرفوا أن ديننا فيه فسحة وفيه ساعة وفيها فيه يسر. راه هددت بعض الناس قلت لهم واحد الأخ 5 دقائق في الجمعة ودابا تشوفوا، ويخرجوا ديك النهار فرحانين وغيمشيو يتغداو كريم وغيديروا كريم للدراري المدرسة كريم، وحنا ما نبغوش هذا الخير هذا، حتى حنا نبغوا نسعوا فيه. بعد مرات كم سورسنا والله يدينا هذا ذكي قضية مشي ما فيها شيء اصطرار منا. قالت أنا امرأة متزوجة هاجرة مهاجرة إلى بلاد الغربة بموافقة زوجي وبدون محرم وأنا أعمل في الشركة للتنظيف فما حكم المال الذي اكتسب أكسبه هل هو حلال أم حرام وحكم الهجرة بدون محرم وشيخ لا ترجع مشات الهجرة وهذه قضية عوجرة وهذه عوجرة من النبو هذه والعادة الرجل وكي مشي خلوي خليها هي وما الذي ينصح أكثر من الرجل لا هذا ما يجوز هذا أولا بدون محرم لا يجوز السفر بدون محرم ثانيا غادية بعيدة قاعد في البلاد العيشة لو قاطع البحور ولا ظهور من سور وبالك حيد هذا غير باش تمشي توصلوش هذا هذا خزي هذا ما ينبغي لك يا مسلمة أنك تعملي هذا الشيء هذا ولا أنا الآن في حالة خصام مع زوجي وللإشارة فهي خصامات هاتفية معلوم هاتفية أنت أولا غادية بدون المحرم ديالك وهو جالس هناك يتفرج هو باصل هذا الرجل يبقى مسكين بعقله هذا يخرج له العقل ديالو واش مراته بعيدة واش اللي مزوج فيكم يقدر يخلي مراته ديالها ها ساكتين خليكم ساكتين وانا شنو ندير لكم انتم ساكتين انا كنت شي ناس حارين شويه ويا 21 يهضروا ولا واحد هضر ماشي واحد يبغينا نهضروا بين 20 30 يهضروا ضربه واحده باش نعرف الارض فيها شنو كاين شكون اللي معايا والقاسم راه شايفكم ولكن اللي معقولكم الله اعلم به هل يجوز في الزواج السني من شروط وواجبات بعد عقد النكاح عقد النكاح في الشرع هو الإيجاب والقبول بين الزوجين راه وبغاته وافق عليه ووافقات عليه والمهر والولي والشاهد عدلين أربعة باش ما كانوا هذو كيتسمى زواج شرعي تحت ما يقدر يسميه بأنه زواج غير شرعي ولا حرام ومن قال غير ذلك فإنه يغير ويبدل ويذهب مع بعض المدارس التي تقول المقاصد والمقاصد وكلام الكبار ومعلوم عنا الزواج أربعة أركان وهذا كلام جمهور العلماء بخلاف أبي حنيفة لا يرى وجوب الولي أما الجمهور مالك إمامنا والشافعي تلميذهم وأحمد تلميذ الشافعي هؤلاء كلهم يقولون بوجوب الولي للزواج أما الواجبة بعد العقد الواجبة هي أنه ينفق عليها وواجب عليه أن ينفق وإلا سيقال أنفق أو طلق أما باش يسمح العريس بخيمة وهي أخذ النفقة وهذا ماشي زواج نضرب على راسك وخدم بعد الرجال ولفوها جالس وهي كتجيب له لا ماشي زواج هذا لا خصك تخدم مادام فيك تخدم ما تخدم لو تخدم وراه ما حتى الصدقة ما عطيوها لكش لا تحل الصدقة لذي لذي قوة ولذي مرة سوي حديث قبيصة بن خالد رضي الله عنها حرمتهما راه صحيح وما تعطي الصدقة لشي واحد حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة بأنهم استحق الصدقة فمن شروط إعطاء الصدقة عند جمهور العلماء ومنهم المالكية ومنصوص عندنا في الكتب المالكية أنه ما يكونش قادر على التكسب ما يكونش قادر على التكسب أما اللي عنده صحته وقادر على التكسب علاش عطيه الصدقة شو مشيت ليا يخدم والف هو بعض الناس قال له واحد اجي طلع عليه واحد سطيله ديال الرمله للدار الدروج واحد هوندا صغيره جابها ديال الرمله بغا يبني في دارو وحط الرمله في الباب وراجل كبير قال له هذوك فادي وطلع هاد الرمله طلع الدار نخلص نتفق معاك قال له غادي تطلعها وغادي نعرق وغادي كذا ونسخ حالتي وتعطيني 50 درهم قال له نطلع من راس الشارع للهرب وناخذ 100 درهم ما جيت ما حطيت ما عرقت ما شفت راجل طلبوا غادي كذا تعطي الصدقة لهذا ما تعطيش الصدقة إذا ما كاينش شي شروط وواجبات سوى الإنفاق حسن العشرة معروف والمسائل معروفة بالزواج وأخيرا أدعو لي بالشفاء أسأل الله أن يشافي هذه السائلة أو السائل الله عز وجل هو وليه التوفيق قالها قص الأظافر يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء إذا كانت الحسانة ديال الشعار ما كتبطلش الوضوء، هاي بتوقف صلاة الأظافر. واحد توضى، صلى المغرب، خرج لقى الحجان، قلنا هذيك ولا ما قلناهاش؟ قلناها. وضرب واحد الصلاة، بص كاع حلق راسه كامل، ضربها من زيرو. واش هذا الوضوء ديالو باقي صحيح ولا بطل الوضوء؟ ونص عليها العلماء أن الوضوء ديالو صحيح. كذلك إذا قص الأظافر بعد الوضوء، من باب أولى أنه لا يبطل الوضوء. إذا وجد المصلي الإمام داخلا في الركعة الثالثة مثلا في العشاء، هالركعتين يصليهما جهرا أو سرا اللي يبغى، بغى يدير رواية الإتمام، هذيك الركعة الثالثة اللي ذاك مع الإمام الحسبة هي الأولى ديالو، والرابعة الإمام هي الثانية ديالو، غيصليهم معاه زوج سر، ويجيب شقين سر، ودخل في صلاة العشاء كلها أربعة ركعات الفاتحة سرا، هذه صلاة العشاء، هذه رواية الإتمام. القضاء يشوف اللي فاتوا، ذاك مع الإمام الثالثة غيصلي مع الثالثة والرابعة، وغيجيب أخرين بالفاتحة والسورة جهرا، هذه رواية القضاء، وجوجهم صحاح. وبه لما عمل الإنسان فإنه مصيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.